السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قل في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق أن مر علينا، وعرفنا أن طاعة الله وطاعة رسوله عليه السلام واجبة، وليس لأحد أن يتجاوز أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الخلق إنما خلقوا لعبادة الله وحده. وأما طاعة ولاة الأمر فإنها تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله، ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل طاعة ولاة الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبه على ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام أن طاعة ولاة الأمر هي طاعة لله ورسوله، وأن معصيتهم معصية لله ورسوله، وهذا إذا لم يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء ولي الأمر أو الوالدين أو كائن من كان، فإنما الطاعة بالمعروف. وليس للإنسان أن يجامل أو يساوم على دينه على أي أمر من الأمور، لأن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة في اليسر والعسر وفي جميع الأمور، بحسب المستطاع تنفذ أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامر الأمراء وولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وعدم مخالفتهم ما لم يأمروا بمعصية، حتى وإن جاروا وإن ظلموا فأمرهم إلى الله، لكن مناصحتهم واجبة بالتي أحسن، دون القيام والتشويش على الناس وإثارة بعضهم على بعض، لأن هذا ليس من مصلحة الأمة. فالأمن مطلوب، ولا يحصل الأمن إلا بالاتفاق بين الحاكم والمحكومين، ولا بد من السمع والطاعة من أجل أن يستتب الأمر ويحصل الأمن، فيطمئن الناس، يطمئن على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فليس لأمة أو لشعب أو لبلد أن يعيش عيشة سعيدة إلا بأمن، فلا عيشة لخائف. والأمن ما يحصل إذا لم يكن الحاكم والمحكوم متفقان ومتعاونان على البر والتقوى، والكل منهم يعرف حق صاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. هذا كله من أجل التشديد والتأكيد على حق ولاة الأمر، وأن ذلك من مصلحة الأمة، ليس المقصود هو مصلحة ولي الأمر نفسه، ولكن عدم المخالفة وعدم الخروج هذا من مصلحة الأمة عموما، السمع والطاعة وعدم المخالفة وعدم الخروج مصلحة الأمة، وأعداء الإسلام يتربصون بالبلد الذي يرونه آمنا مطمئن مرتاح ليس بينه وبين ولاة أمره خلاف، يحسدونه ويحاولون أن يدسوا الدسائس لعلهم يثيرون بعضهم على بعض، لكن إذا كان هذا البلد أهله دستورهم وقانونهم الإسلام الكتاب والسنة يرجعون إليه في كل صغيرة وكبيرة، فإن الأعداء إن شاء الله لن يجدوا مسلكا ولا مدخل، لكن الذي يحكم غير الكتاب والسنة فكلهم مطامع دنيوية وأهواء شخصية وأغراض، ربما أغراض ومطامع بالكراسي، أو أنه يقول إذا صارت الدنيا فوضى يحصل لنا نهب وسلب، يرى أنه قادر على أن يحصل على ما يريد، فليس هناك أفضل من الكتاب والسنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت ودمعت منها العيون وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك في هذه الموعظة تودعنا، فأوصل وصية هي العهد للموصى بما ينفعه ويسره في عواقب أموره. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، لأن هذا هو الأساس، إذا اتقيت الله لا يخاف منك بل يؤمن جانبك، لأن التقوى هي أساس كل خير وأساس السعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم بتقوى الله، هذا فيما بينك وبين الله، والسمع والطاعة لمن؟ لمن ولاه الله أمرك، تسمع له وتطيع، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي الرواية الأخرى قال: كأن رأسه زبيبة، يعني لا تحقر ما دام أنه صار له سلطة وولاية، فاسمع وأطع حتى لا تكون سبب في مضرتك ومضرة الآخرين، اسمع وأطع، السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى أمورا كثيرة، يعني اختلافات وثورات وفتن، ما المخرج منها؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا سمعنا وأطعنا والتزمنا الكتاب والسنة فما علينا إن شاء الله خوف من أحد، ولا يستطيع العدو أن يؤثر إذا وضعنا أيدينا بأيدي ولاة أمورنا متمسكين متعاهدين على تنفيذ الكتاب والسنة. فإذا لا يحفظ البلاد ولا يحفظ الأمن إلا الالتزام بالبيعة الصحيحة، إذا أعطيت صفقة يدك لولي أمرك فإياك أن يكون في نفسك شيء من الوساوس أو الاستماع لمن يريد أن يشوش عليك أو يغير منهجك. من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد وأراد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه، لا تسمعوا العصر ولا تلتفتوا إليه. العصمة ما أحد معصوم. يقول عليه الصلاة والسلام يصلون لكم يعني يصلون بكم يعني فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولما ذكر مما يحصل من الفتن أو الإيثار يعني إيثار بعض الناس على بعض أو شيء من الظلم قالوا أفلا ننبذهم السيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقام يعني ما داموا يقيمون الصلاة فليس لأحد أن يعترض. والحديث الآخر إلا أن تروا كفرا بواحا يعني صريحا مثل الشمس عندكم عليه من الله برهان. لكن من رأى شيء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ليس من أهل اليد فبلسانه النصح. والنصح ما يكون بتجريح الناس على المنابر وعلى الصحف وعلى القنوات، لا، النصح بينك وبين المنصوح التي يحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله عز وجل قال لموسى وهارون لما أرسلهم إلى فرعون أقبح خلق الله وأقساهم، قال وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع إن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، هذا ما يخفى على الله، لكن أراد أن يبين للرسل وللدعاة أن الأمر لا بد أن يكون بالتي أحسن. فخلاصة الكلام هو أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر ما لم يأمرك بمعصية الله، كذلك الوالدين ومن له أمر عليك، الزوجة مع زوجها كذلك. السمع والطاعة وعدم المخالفة إلا أن تؤمر بمعصية الله، فإن أمروك بمعصية الله فلا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يدل على صحة الإيمان، كون الإنسان يلتزم أوامر الله ولا يجامل على دينه ولا يساوم عليه، بل يستقيموا لأمر ربكم تستقيم لكم دولتكم. لأنه قد يسلط أحيانا الحكام على المحكومين بسبب ارتكابهم للمعاصي والجرائم، يسلطون عقوبة. إذا لم نراقب الله في أفعالنا ونتقيه ربما والعياذ بالله تسلط الولاة عقوبة. قد ورد ذلك في الحديث أن هذا تسليط الحكام على المحكومين بسبب ما يرتكبونه من المعاصي وعدم خوفهم من الله. فإذا أردتم أن تستقيم لكم دولتكم فاستقيموا بأمر الله، استقيموا على طاعة الله، فالجزاء من جنس العمل. نعم. قال عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا يؤكد الكلام الذي سمعنا، من أهان السلطان أهانه الله، إن السلطان له مكانة، له مكانة ما يتجاهلها إلا إنسان ضعيف الإيمان أو له أهوى وله مطامع، وإلا فالسلطان له مكانة يجب إجلاله وإكرامه ومعرفة حقه واحترامه. فالواجب أننا نأخذ بهذه النصوص ونحكمها ولا نخالفها قيل شبه، يجب أن نلتزم، لأن الله عز وجل ما ترك لنا حجة، بين لنا ذلك في كتابه وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه وجهنا وأمرنا ونهانا وبين لنا ما يجب علينا وما يجب لنا. أد الحق الواجب عليك واسأل الله الحق الذي لك. نعم. قال في الباب أحاديث كثيرة في الصحيح وقد سبق بعضها في أبواب. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والبيعة لولي الأمر تكون لأهل الحل والعقد، فإذا بايع أهل الحل والعقد الإمام صحة بيعة الإمام المسلم ولا يلزم بيعة جميع الأمة. فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يبايعوا النساء في خدورهم ولا أهل مكة ولا أهل الطائف، إنما بايعوا أهل الحل والعقد، يعني الناس المرموقين المعروفين بالأمة بالدولة المباشرين للإمام، إذا بايعوا فإن بيعتهم بيعة للجميع، مثل رؤية رمضان إذا رآه أهل بلد وجب على جميع الصوم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. اتفق عليه. هذا الحديث شمل على مسألتين: مسألة فيها الشاهد للباب، ومسألة إضافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجمع للإنسان في الحديث بين أحكام متعددة وهي للأمة عموما. فنصح هذا الصحابي رضي الله عنه، نصحه بأن لا يسأل الإمارة، يعني السلطة والإدارة، سواء إمارة بلد أو إمارة على جماعة أو على جيش أو إدارة، لأن هذه تعتبر ولاية، فإذا سألتها فربما تسألها إما طمعا بالشهرة وأنك تريد أن يظهر لك اسم وذكر بأنك الأمير في البلد الفلاني أو المدير أو الرئيس أو كذا، أو يكون لك مطامع أخرى، وقد لا تحسن الإدارة ما دام أنك طلبتها طمعا وهوى، طبعا إما لمال أو لشهرة أو لأي اعتبار، ما قصدت بذلك أنك تريد الإصلاح أو نصح الأمة أو فائدة الأمة. فإذا سألت الإمارة ثم أعطيتها فإنك تؤكل إليها، يعني أنك قد لا تحصل على العون من الله والتأييد فتفشل، وربما تأثم وتخسر، وربما خسرت دينك ودنياك بسبب هواك ورغبتك وطمعك في المال وغيره. أما إذا جاء اختيارك من قبل المسؤولين، بمعنى أنه وقع الاختيار عليك لما سمعوا عنك من تقى وصلاح وحكمة وأنك أهلا لذلك فاختاروك وكلفوك، فإذا قبلتها واستعنت بالله أعانك الله وأيدك ووفقك، لأنك ما طلبتها طمعا ولا رغبة في أهواء ومطامع شخصية. لا تسأل الإمارة فإنك لن أعطيتها، يعني بمسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها. لا تسأل الإمارة، لا تتعمر، لا تفرح بأنك تتعمر ولا على أفراد، لأنك ما تدري هل تقوم بواجبهم أم لا. هذه المسألة الأولى، هو أنك تتورع ولا تطلب ولا تحاول تتطاول للإمارة والإدارة والرئاسة، لأنها أمانة، أمانة وحمل ثقيل، حمل ثقيل، يجب عليك العدل والإنصاف والنصح، سواء لهذه الفئة التي أنت قائم عليهم أو لولي الأمر الذي ولاك، ولا بد أن يكون بينك وبين الله صدق وإخلاص وأمانة تقوم بها حتى تؤجر على ذلك. فالمهم أنك إذا أعطيتها من غير مسألة ولا تطاول لها فإنك بإذن الله تعان عليه ويسد لك أمره، يصخر لك هؤلاء الذين تأمرت عليهم فيعينونك ويسمعون لك ويطيعون، وتأتي الأمور كما تحب ولعلها أن تحصل كما يحب الله إذا أخلصت وصدقت. أما الحكم الثاني والمسألة الثانية في الحديث قال: وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. يعني قد يحصل الإنسان يحلف على مسألة أنه ما يفعل شيء أو أنه ما يترك شيء، ثم يرى بعد ذلك أن نقضه ليمينه وفعل هذا الشيء، فإذا حلفت على هذا الشيء أنك لا تفعله ثم تبين لك إن فعله أولى وأقرب للصواب والمصلحة والفائدة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل يمين بالله مانعة لك من فعل الخير أن تبروا، يعني لئلا تبروا ما تفعل البر. والله ما أدرس القرآن في هذا المكان أو ما ألقي أي درس في هذا المكان أو لا أنفع الفئة الفلانية، مثل ما حلف أبو بكر رضي الله عنه لما أن أهل الإفك قذفوا عائشة رضي الله عنها، وكان ممن تكلم مصطح ابن خالته، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه فقير من فقراء المهاجرين، فقال: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم عقوبة له لما تكلم في حق عائشة كذبا وبهتان. فلما أنزل الله الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه وأعاد النفقة وقال: والله لا أقطعها عنه أبدا، امتثال لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. بشرط أنك ترى أن هذا خير وأفضل، ما تنقض اليمين فقط متساهل، لا، واحفظوا أيمانكم احفظها، لا تتساهل باليمين، لكن إذا رأيت أن نقضها أقرب للمصلحة وأقرب للفائدة وأقرب للصواب فنعم كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تحلف أنك ما تتق الله أو تحلف أنك ما تصلح بين الناس، ما تفعل المعروف، لا، تحلف أنك ما تصلي في هذا المسجد أو ما تسلم على فلان أو ما تصل رحمك، لا، كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذا حلفت على يمين إلى آخر الحديث، لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أمير إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه. نعم، اقتداء به عليه الصلاة والسلام، اقتداء به، فإنه جاءه أناس يطلبون منه أن يحملهم، يعني يعطيهم بعيرا يركبونه في سبيل الله، فحلف أنه لا يعطيهم لأنه ما عنده شيء، ثم ساق الله رزقا وتيسر له إبل فأعطاهم، فخشوا هذا، خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه حلف، يعني نصحا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمانة، قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام حلف أنه ما يعطينا والآن أعطانا، نخشى أنه قد نسي، فذكروا له، فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، يعني ما نسي، لكن رأيت أن هذا خير ما لم تيسر. نعم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. هذا الكلام أن الإمارة، الإدارة، الرئاسة مسؤولية كبرى وأمانة عظمى، لا يطمع به الإنسان من أجل أن يبجل ويقدر ويحترم ويصل له سمعة وشهرة، لا، احسب للعواقب، إنها أمانة حسرة وندامة إذا لم تقم بالواجب. فالإنسان الذي ما يجد بنفسه القوة والقدرة على ذلك حتى لو عرضت عليه، فالواجب أنه لا يقبلها ولا يجعل نفسه لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر أبا ذر أنه يحبه ويحب له ما يحب لنفسه، نعمة هذه البشرى وهذه المنحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب له ما يحب لنفسه. فلذلك قال: إنك رجل ضعيف ما تتحمل المسؤولية، يخاف عليه ناصح عليه الصلاة والسلام، ما في هناك بشر أنصح من المصطفى عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في الأولين ولا في الآخرين. لا تتأمرن على اثنين، يعني حتى اثنين لا تصير أميرا عليه، ولا تتولى مال يتيم أيضا، يعني ربما تخطئ، ربما تقصر في حقه، فهذا شفقة منه عليه الصلاة والسلام، وهذه موعظة للجميع. الكلام لأبي ذر والنصح للجميع بأن الإنسان لا يفرح بالإمارة، لا يفرح بالولاية، بالإدارة، بالرئاسة، لأنك ما تدري هل تستطيع أن تقوم بحقها فتؤدي الأمانة، تؤدي ما عليك، تعدل بين رعيتك ومسؤوليك ومرؤوسيك أم لا، أو يرسلك أهداف، يرسلك ناس دون ناس. لا، اتق الله في نفسك واعلم بأنك مسؤول يوم القيامة عن ذلك، والمقسطون على منابر من نور يوم القيامة وهم العادلون في أهليهم وما ولوا. الإقصاد العدل، يجب أن يكون عادل في قوله وفعله، ما تصير قاسي على أناس تتلفظ عليهم بكلام وشدة وحدة، وناس تبش لهم وتستقبلهم وتجلسهم معك. اتق الله في هذا الأمر، ليس الأمر بالهين في أي مكان، من مدرسة، من إدارة، من إمارة، من قضاء، من أي شيء، هي مسؤولية. لا تتأمر على اثنين، فكيف إذا تكون على بلد أو على إدارة كبيرة وعلى. فاتق الله في نفسك وحاسب نفسك فإنك محاسب. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة ستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. يعني بعض الناس يحرص على أن يحب أنه يكون له ولاية وسلطة، ولذلك إذا تولى الإمارة وجد في نفسه أنه وصل إلى مرتبة ربما كان يحلم بها ويتمناها، أو ربما أنه اعتقد أن هذه نعمة كبرى تهيأت له، وهو ما يدري شو العواقب. قد يكون أصحابه صحيح صادقين، وقد يكون بعضهم منافقين لما رأوا أنه تولى يهنئون له ويبركون له، ولكن الكلام عند التنفيذ فيما بينك وبين الله، إن صدقت وأديت الأمانة فنعم الرجل أنت، أخلصت وصدقت. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وما تولاها إلا لما ألزموه، لأنه لما ذهب هو وأبو عبيدة وعمر رضي الله عنهم وغيرهم للأنصار وتفاهموا، قال بايعوا أحد هذين الرجلين، أما أبو عبيدة ولا عمر. قال عمر عجيب، يرضاك الرسول عليه الصلاة والسلام لديننا، مروا أبا بكر يصلي بالناس، يأمرك يرضاك النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، أمدد يدك لأبايعك. فبايعوه، فلما بايعوه وألزموه قال أيها الناس إني وليت عليكم ولست خيركم، بل هو الله خيره، خير الناس كلهم بعد الأنبياء، ما في ذلك شك، لكن من التواضع رضي الله عنه، إني وليت عليكم ولست بأحسنكم أو بخيركم، فإن استقمت فأعينوني، وإن اعوججت فقوموني، القوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. ما طمع، ما أخذها رغبة، ولا أخذها مبتهجا بأنه صار خليفة على الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن كلف بها. وهكذا الخلفاء رضي الله عنهم كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالسمع والطاعة لهم خاصة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد يتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة، فإذا لم نجد إلا أميرا ضعيفا أو إلا أميرا غير أمين، ولا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة، فإنه يولى الأمثل فالأمثل، ولا تترك الأمور بلا إمارة، لأن الناس محتاجون إلى أمير ومحتاجون إلى قاض، محتاجون إلى من يتولى أمورهم. نعم، لأن الحياة ما تستقيم إلا بهذا، كما قال بعض العلماء 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان. ما تصلح الأمور فوضى، لا بد من ذلك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.